الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فإن الأئمة المصنفين في عقيدة أهل السنة والجماعة متواردون على التنصيص على هذا الأمر وما يتبعه مما سيأتي في كلام المؤلف. فالحقوق الشرعية الواجبة لأئمة المسلمين هذا مما يعتني به علماء وأهل السنة والجماعة أيما عناية، وذلكم أن هذا الأمر فيه بيان ما أوجب الله عز وجل وما حثت عليه الشريعة، وفيه أيضا الفارق بين منهجي أهل السنة ومخالفيهم. ومن مقاصد التأليف في عقائد أهل السنة والجماعة بيان الفرق بين عقيدة أهل السنة ومخالفيهم، من مقاصد التأليف عند علماء أهل السنة في كتب العقائد بيان الفرق بين عقيدة أهل السنة ومخالفيهم، فهم ينصون ويعتنون ويركزون على مواطن الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم حتى يظهر الحق وحتى يستبين سبيل المجرمين. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها معلمو العقيدة ومدرسوها، أن يبينوا المواضع التي يمتاز بها أهل السنة والجماعة عن مخالفيهم. من ذلك أن من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أنهم يرون الصلاة مطلقا، وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة، يرون الصلاة مطلقا سواء كانت صلاة جمعة أو صلاة عيدين أو كانت الصلوات الخمس، يرون هذه الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. وطائفة من أهل العلم تخص هذا بصلاة الجمعة وصلاة العيدين، والأكثر على التعميم، وأن كل صلاة تصلى خلف هؤلاء. والقاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فبما أن هذا الحاكم أو الإمام محكوم له بالإسلام وما خرج عن دائرة الملة الإسلامية، فإن صلاته لنفسه ماذا؟ صحيحة، فصلاته لغيره صحيحة. فكيف إذا كان في هذا جمعا لكلمة المسلمين ودرءا لشق عصا الطاعة؟ فإن التجافي عن الصلاة خلف هؤلاء أو إعادة الصلاة بعد الصلاة معهم لا شك أن في هذا ما فيه من إثارة الفرقة والنزاع في المسلمين. ولذلك ينص علماء المسلمين على هذه القاعدة وعلى هذا الحكم كثيرا. ومن ذلك ما قال إبراهيم النخعي رحمه الله، قال: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. كانوا، وأنت خبير بأن النخعي رحمه الله إذا قال كانوا فإنه يريد ماذا؟ يريد التابعين أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهو يتحدث عن طبقة عليا شريفة من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا، يعني عدولا كانوا أو ظالمين، صالحين كانوا أو فجارا، بما أنهم مسلمون فإنهم يصلون خلفهم ولا يعيدون الصلاة، بل يرون هذا من الابتداع في دين الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. كذلك من الأمور المتعلقة بحقوق الإمام الواجبة أنه يجاهد معه أعداء الله حتى ولو كان فاجرا جائرا، فجوره وفسقه على نفسه، وأما جهاده فللمسلمين. وأهل السنة والجماعة أهل فقه وأهل رعاية للمصالح، هذه مصالح كبرى للمسلمين، وهي حماية حوزة المسلمين والدرء عن أو درء الشر عن بلادهم، وهذا لا يتأتى إلا بوجود إمام ينظم هذا الأمر العظيم فيقاتل من ورائه. وقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. لا يمكن أن يستقيم أمر الجهاد والدفاع عن حوزة المسلمين، سواء كان هذا في جهاد دفاع أو جهاد طلب، إلا بأن يكون هناك إمام ينظم أحوال الناس فتستقيم أمورهم ويصلون إلى مبتغاهم. إذن لا يعني فسق الحاكم أو السلطان وتقصيره أو جوره وظلمه ترك جهاد أعداء الله من الكفرة والمعتدين على بلاد المسلمين، لا يعني ما عليه من التقصير والفسق ترك تحقيق هذا الأمر العظيم وهو الجهاد معه. والعلماء في هذا المقام ينصون على أنه يجاهد معه، وينصون على أنه يحج معه، وينصون أيضا على مسألة الصلاة كما ذكر المؤلف، وينصون كذلك على أداء الصدقات والزكاة إليهم، فكل ذلك من حقوق الإمامة عندهم. وأهل السنة والجماعة في تنصيصهم على هذا الأمر يبينون الفرق بينهم وبين غيرهم من أهل البدع كالرافضة الذين يزعمون إنه لا جهاد، الذين يزعمون أنه لا جهاد إلا مع إمام معصوم، فلا يجاهد إلا مع الإمام المعصوم، والأئمة المعصومون انتهوا ولا يزالون ينتظرون الإمام الثاني عشر الذي هو غائب في سردابه حتى يخرج. المقصود أن أهل السنة والجماعة يرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. كذلك مما يقرره علماء أهل السنة والجماعة أنهم يرون الدعاء لولاة أمر المسلمين، وذلك أن الدعاء لهم سبب من أسباب صلاحهم، وصلاحهم صلاح للعباد والبلاد، صلاح الأمراء صلاح للعباد والبلاد. نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء، فصلاح الدين والدنيا صلاح الأمراء. فلا شك أن من فقه أهل السنة والجماعة حثهم على الدعاء لأهل الرئاسة والسلطة والحكم في المسلمين، فإن هذا يعود على المسلمين بالخير، وفيه ما فيه من مصالح عظيمة، بخلاف من قل فقهه وما التفت إذا هذا الأمر وصار يتورع في ظنه عن الدعاء بالصلاح للحكام إذا كانوا فسقة خارجين عن حد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من الفقه. ولذلك أخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن الفضيل ابن عياض رحمه الله أنه قال: لو كان لي دعوة مستجابة لصيرتها في الإمام، أو قال لصرفتها في الإمام. فقيل وكيف ذلك يا أبا علي؟ فقال رحمه الله إنني لو دعوت لنفسي لم تجزني، يعني دعوتي لم تتجاوزني أنا، ولكن إذا صيرتها في الإمام فإن صلاحه صلاح للعباد والبلاد. ثم بين مراده بذلك حتى قام عبد الله بن المبارك فقبل رأسه وقال ومن يحسن هذا سواك يا معلم الخير. فهذا من الفقه الذي كان عليه أئمة المسلمين، فهم يتقربون إلى الله لا إلى السلطان بالدعاء للسلطان، هذا شيء يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى ويرونه من الحق اللازم عليهم تجاه هذا السلطان. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في السنة للخلال وإني لأدعو له بالصلاح والتسديد الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك لزاما علي، وأرى ذلك لزاما علي. فلا شك أن هذا مما كان يعتني به أهل السنة والجماعة، بل يرونه من علامات السني كما بين هذا البربهاري، كما بين هذا البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. كذلك من حقوق الولاة المسلمين الذين أوجب الله سبحانه وتعالى طاعتهم ترك الخروج عليهم، وإن بدأ منهم ما بدأ حتى يرى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، وكل ما سوى ذلك فإنه لا يبيح سل السيف وشق عصا الطاعة، إن هذا لو لم يأتي فيه دليل خاص لكانت قواعد الشرع كافية في الدلالة عليه، بل العقل الصريح يدل عليه ولا شك، فإن الشريعة جاءت بصلاح المعاش والمعاد، وشق عصا الطاعة وسل السيف والخروج على الولاة وإن جاروا لا شك أن فيه فسادا يتعلق بالمعاش ويتعلق بالمعاد، وهذا أعني كون الإنسان يذهب إلى المفسدة الراجحة ولا يحتمل المفسدة المرجوحة، لا شك أن فيه مخالفة لحكم العقل، فخاصية العقل هي أنها ترشد إلى اتباع أحسن الحسن وإلى ترك أفسد الفاسد، وإن كان هذا باحتمال الأدنى. فأقول لو لم يكن إلا حكم الشرع العام أو حكم العقل لكفى بهذا واعظا عن الوقوع في هذا المنكر، فكيف وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متكاثرة بأصح الأسانيد في التنبيه على خطورة هذا الأمر والنهي عنه والتأكيد والتحذير منه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال سيكون عليكم أمراء لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وهذا يدلك على أنهم بلغوا الغاية في الانحراف والبعد عن شرع الله سبحانه وتعالى، لكنهم ما خرجوا عن دائرة الإسلام. فيسأل حذيفة رضي الله عنه وقد رأى الأمر قد بلغ إلى هذا الحد إلى هذه الدرجة، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال فما تأمرني فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم ثمة مفسدة ولكنها مفسدة دنيا تدفع بها المفسدة العليا. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم عند ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح أنه قال: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل، وذكر الشر. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله. بدأ بالتذكير بتقوى الله، لأن المقام يحتاج إلى قدر كبير من التقوى. ليس هينا على النفس أن تذعن بالطاعة وتكف عن المدافعة والمنابذة، إنما الأمر يحتاج أن تطوع بالتقوى. قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ في رواية عند مسلم أيضا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا الصلاة، والصلاة هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر. فهذا غيظ من فيض من أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الأصل الأصيل. فإن شرا وبيلا جر على الأمة قديما وحديثا بسبب عدم الائتمار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الأخذ بهذه التوجيهات النبوية الشريفة. فإن أصل كل شرة وأصل كل فتنة وشر أن يطلب أو إنكارنا السيف، إنكارنا بالسيف جور من غدر، ومن أزال منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغبرا. مشكلة تأتي من هذا الجاهل الذي يريد إنكار المنكر بما هو أنكر منه. وقد جرب المسلمون الخروج كثيرا فما وجدوا منه إلا الشر، وما حقق هؤلاء الخارجون مصلحة تذكر، بل كانت المفسدة أعظم وأعظم. والتاريخ فيه عبرة، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر. ضل قوم ليس يدرون الخبر، ما الذي استفاده المسلمون، وما هي النتائج، وما هي الثمرات؟ والعقل ينظر إلى الثمرات والنتائج قبل أن يقدم على الفعل. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعلم الصدر. ما الذي استفادته الأمة من كثير من هذه المنازعات ومن هذه الثورات ومن هذا الخروج على الحكام، إلا أن حرما انتهكت، ودماء أهرقت، وعبادات عطلت، وشرور عظيمة وقعت. وأقول: اقرأوا التاريخ تجدون الخبر الصادق. ماذا استفاد أهل المدينة لما خرجوا على يزيد ابن معاوية؟ ما هي النتائج التي أثمرها خروج ابن الأشعث ومن معه على عبد الملك بن مروان؟ ما هي النتائج والمصالح التي تحققت من خروج ابن المهلب ومن معه على يزيد ابن عبد الملك؟ ماذا أنتجت فتنة أبي مسلم الخراساني حينما خرج على آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد؟ اقرأ الآثار العظيمة التي أنتجتها هذه الثورات وهذا الصراع الدامي، كيف أنه عاد على المسلمين بشر وبيل. اقرأ في ثورة الزنج وماذا كانت ثمراتها، فتنة عظيمة قام بها هذا المدعي للنسب العلوي الذي اسمه علي بن محمد، قام به على المعتمد على الله وأخيه الموفق، واستمرت فتنته نحو من 15 سنة، وانتهت بحمد الله 70 و200. ماذا كانت ثمراتها؟ ثمرات مرة ومصائب متتالية تبكي العين وتدمي الفؤاد. حتى قال بعض المعتنين بالتاريخ: إن نتيجة هذه الفتنة التي استمرت هذه السنوات قتل نحو من 500,000 إنسان، وبعضهم أوصل العدد إلى 1.5 مليون. ناهيك عن مفاسد عظيمة، كانت القرية تحرق عن بكرة أبيها، كان من استطاع الهرب يأوي إلى المسجد يعوذ به ويلوذ إليه فينحر نحر النعاج في المسجد، تسيل الدماء في بيوت الله عز وجل. سبيت نساء حرائر مصونات صالحات حتى من بني هاشم مع الأسف الشديد، فكان العلج من هؤلاء الزنج كان يجر بين يديه نحو من 10 من الحرائر فيأخذهن معه فيطأهن مع الأسف الشديد. فتنة عظيمة. والعجيب أن الشعار الذي رفع إذا قرأت في كتب التاريخ تجد أنه يذكرك بشيء ما، الشعار الذي رفع من هذا الرجل صاحب الفتنة كان شعار الحرية والعدالة، كأنه يذكرنا ببعض الأشياء. المصيبة أن من كان من هؤلاء صاحب قصد حسن لكنه جاهل بشرع الله عز وجل، المشكلة في هؤلاء أنهم ينظرون، أقول إن صلحت نياتهم، ينظرون إلى البدايات ولا يلتفتون إلى النهايات، وهذه هي المصيبة الكبرى قديما وحديثا، أن يكون النظر إلى ماذا؟ إلى البدايات. لا بد أن نزيل هذا الحاكم، ثم ماذا؟ هل فكرتم ما هي النتيجة؟ من الذي سيخلفه؟ وكيف سيكون الحال؟ وإلى أي شيء سيكون المآل؟ كثير من هؤلاء لا يلتفت إلى هذا، والعاقل كما ذكرت لك هو الذي يفكر قبل أن يرد المورد كيف يصدر عنه. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعلم الصدر. فوالله ليس عبثا أن تأتي الأحاديث تلو الأحاديث من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأكيد على هذا الأمر، مع عظيم وفداحة ما يأتي هؤلاء الأمراء الذين أخبر أنهم سيكونون وأنه سيرى منهم الشر وأننا نعرف منهم وننكر. أقول ليس عبثا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التأكيدات، تذكير بالتقوى ونهي صريح وصبر حتى على شيء مؤلم مع جوره وفسقه وظلمه. أصبر وإن ضرب ظهري وأخذ مالي، هذه ليست دعوة للخور وليست دعوة للضعف، بل هذه دعوة إلى الشجاعة، لكنها شجاعة القلب، لكنها شجاعة العقل. إن الشجاعة في القلوب كثيرة ورأيت شجعان العقول قليلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أعد هذه. ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. ويرون وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. هذا المقام مقام يحتاج إلى تجرد، وهو ما يقع من هذا الحاكم. فهمنا ما الذي عليه أهل السنة والجماعة، أنه بما أنه يصلي ويقيم الصلاة وأنه باق على حكم الإسلام وأنه